وإن أبيتم فقد علمتم أننا صبرنا عليكم سنة كاملة من التعديات والتهم الباطلة وتشويه الصور دفعا لمفسدة أعظم، وتنازلنا لكم عن الكثير من حقوقنا. وتعلمون أيضا المر العلقم الذي ذقتموه على أيدي رجال الشرقية، وتعلمون أننا إلى الآن لم نستنفر الجبهة ولم نترك موضع لقتال النصيرية كما فعلتم. ووالله لئن رفضتم حكم الله مجددا ولم تكفوا بلاءكم عن الأمة لتحملن الأمة على الفكر الجاهل المتعدي ولتنفينه حتى من العراق، وأنتم تعلمون مئات الإخوة الأفاضل الذين ينتظرون من الأمة إشارة في العراق. فأفيقوا يا جماعة الدولة وعودوا لأمتكم، عودوا لعلمائها وقاداتها وأبنائها، فهي لن تخذلكم وستغفر لكم خطاياكم، وستكملون معها مشروع الأمة على منهج وبصيرة دون إفراط ولا تفريط. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.